أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبينا والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا مع أضواء على تاريخ الإباضية وظل المرحلة التي اصطلح عليها الإباضية بمرحلة مسلك الظهور مرحلة تأسيس الدول والإمامات العادلة إتلا تسير على منهج خلافة الراشدة تحقيقا لشرع الله كتابا وسنة. طبعا لك أنا في المغرب العربي إباضية المغرب العربي والأكثرية من البربر أسسوا أول إمامة لهم وهي إمامة أبي الخطاب قبلهم النزال سبحان الله إمامة الحارث وعبد الجبار سنة 131 واستمرت لسنة 132 وقضى عليها العباسيون فدخل الإباضية بعد أن عينوا إمام دفاع لهم سيكتر الظلم العباسيين وهو أبي الزجار إسماعيل بن زياد النفوسي إمام دفاع فيوفق ربي سيطر على طرابلس يوض إلى جابس معروفة وما جاورها يقدر ربي إمام الدفاع أبي الزجار إسماعيل بن زياد النفوسي أديت أنا في نفس العام 132 أدفن في الكتمان لمدة 8 سنوات من سنة 132 إلى سنة 140 عند سكسنة دولا حملت العلم من المشرق طبعا حملت العلم لم فهم مع الشيخ نسن أبو عبيدة من نسبة نفو معنى أنسنا من أنفسنا قوة على تأسيس دولة ماذا ترى بتدرج يجوبس الناس توجهوا إلى بلادكم فإن كان في أهل دعوتكم معنى معشر الحق والاستقامة ما تجب به عليكم التولية في العدد والعدة من الرجال فولوا على أنفسكم رجلا منكم معنى يزمد قبل فإن أبى فاقتلوه أطرد مسؤولية صراصا مثل تولي يوم الزحف خاطر عبد تمد نرقل نفس المسؤوليات يضيع شرع الله فأشار إلى أبي الخطاب خاطر قيدتها عيرتها قالت أدي لك كإمام وحاكم إسماعيل بن ذراع الغدامسي إلى من حملة العلم حين توديعهم لإمامهم أبي عبيدة ليتلي على راحلته الشيخ أبي إسماعيل الشيخ إسماعيل بن ذراع الغدامسي يسول الشيخ أبي عبيدة 300 مسألة قيل أنها كلها في الأحكام وفي القضاء وني ليتسول وذن ليتجاوب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الناس أبي عبيدة كتعودت عند القاضينا هالناس يشيخ بتا يقرأ ربي يقدر ماذا أفعل بتا توبت لي بهذه المهمة الصعبة ما علي إلا أن أرضى شهدوا هنا فتأسست الإمامة سنة 140 أفغني لخارج طرابلس طبعا أنني يغلب بعض ميد الله نكسب الخبر أبو الخطاب يمس ليفغ مع سنو لسن هامي لنفغن خطر لنس سنو كانت كشفن إلا ربما السكرم يمس طبعا يعاد خرج ولم وليس من الدورة في تبجنس حينما حضر من يجب حضوره من المشايخ والأعيان والكبراء عقدوا له الإمامة فقبلها مكرها شهدوا هنا سيطر على ما سيطر، معنى سيطر على طرابلس، إزوى إلى القيروان، يمنعت من ظلم قبيلة بربرية التي مذهبت بالمذهب الصفري وهي ورفجومة، معناه عادت في الأرض فسادا، أنني دفتن وقضى عليهم وعين عبد الرحمن بن رستم الفارسي واليا على القيروان تابع الغرس، قاموا مني أبو جعفر المنصور اللي اترقى من بغداد أن اللي يتقن في المغرب العربي، واللي يبينز بهذه الحركة ما هذه الدويلة معنى تزعمها أنني الإباضية في المغرب أن تتمرد عليه، يزنسني قل جيش عظيم. طبعا ربي أكرم أبا الخطاب ومن معه بالانتصار، اسمعوا مني، تظهر الجيش العباسي بالانحزام، معناه تورنن وكانوا من أرونن أصحاب أبي الخطاب، معناه هم من العدو يبين اسم الرنانية أدوا من التجارة نسند فلاحت نسند ومرسن لما من سن أبي الخطاب الناس انتولهت ليس رسن مثل هؤلاء الرومات الذين صعدوا إلى الجبل، الرسول صلى الله عليه وسلم ولو يتخسر من الرنان قيم الدني خاطر اللي يلهم تربي لا يخسر باللي جماعة تلا من جنود قريش لا تكرم سماو ثلاث قتل على رأسهم طبعا خالد بن الوليد قبل إسلامه، ملأ أيها الرومات ولو حل الانتصار لا يحذروا من النزول من الجبل أصلا، طبعا هؤلاء أصحاب أبي الخطاب صرصنا مني قالوا ودي يزمن كنت الكتل تكت لعدو وتنتمن فربما تدهج من غفنق، قالوا ودي نرنا لك أنا غلا نرول نخزرت نقع رول ودي قيمة حد، طبعا قدر الله ما شاء فعل فباغتهم العدو وهزمهم وقتل، أنني استشهد أبو الخطاب في كوكبة من أصحابه في معركة تسمى معركة تاورغا، كلمة بربرية ربما تنسب إلى ذلك المكان الذي وقعت فيه معركة تاورغا هكذا سنة 144. إذن هذه الإمامة أنا تأسست 140 وقضي عليها سنة 144 وانتهت إمامة الظهور ودخل الإباضية في الكتمان. طبعا أي الآن بعد ومني التس إمامة أبي حاتم الملزوزي سيكتر الظلم الولاة العباسيين من بينهم الوالي العباسي على شمال إفريقيا محمد بن الأشعث، الإباضية القادة والعباد ولا نكتر في منسن الظلم الشريعة معنى وسنتوشي الحق إلا تسس من أضرادا في الظلم والتعدي لغرس القوة الغير الظلم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، لابد من نصرة الحق خاصة نبتنا أن أولئك ضعفاء لأن مقهورين، يعني بيعا أبي حاتم يعقوب بن حبيب الملزوزي إمام الدفاع إمام دفاع سنة 145 للهجرة. طبعا هذا الإمام يخير طريقة تلا ديس نوع من الملاينة مع الحكم العباسي القائم خاطر الله يضعف ويتنجم دي وجه هؤلاء الطواغيت والجبابرة ربحا للوقت، شو يربح الوقت؟ كمل اللي يتكون يجروا القدس الطود سنة 150 يعني بعد 5 سنوات عزم على إعلان الثورة يسل بذلك والي طرابلس يزلزق الجيش باش كاد يقضى على أبي حاتم يتورنا هذا الجيش العباسي. طبعا الإمام أبو حاتم ليطرع على حدود ربي الناس نلتبع سلع الداي تبي مشرى من أموال العدو خاطر لن يمسلمن بغات ندافع رفعنا السلاح ضدهم دفاعا عن النفس وإحقاق للحق ورفعا للظلم، ولكن قاعدة لن حفظنت ليس كل من يجب قتله يحل قتله مغدمه يحل سبيه، هذه يمكن حد مني يحل إيريس اتقتلت اعتدى عليك سحوشي لي اسبي ذي تليس اين لا يقن مغطى يمس درسة بيت بكم خطر مع انني تطبق عليه الاحكام التي شرع الله على الكفار والمشركين وانت تلان دي مسلما. فنهى الامام اتباعه عن اخذ اموال العدو وامر برد ما سلب منها. البعض من الجنود يغوتن الشيطان اكرن بين قال انغيتني لين غطنت النسبة الرتني تدبيب وني اللي ضحر مفهوم. ومع هذا هل هذه هي سيرة الخوارج حتى نحشر معهم لمن يصر على حشرنا مع الخوارج؟ بعد طبعا هذه السيرة بعيدة عن سيرة الخوارج بعد المشرقين. ففتح القيروان وأمر عليها عبد العزيز بن السمح المعافري فاستقرت الأوضاع وكثر الخير وعم الرخاء. قاع معه مني أبو جعفر المنصور أدي أزنق الجيش عرمرم كما يقولون في 60,000 مقاتل للقضاء على الإباضية أو العباد. أنا كترني في مسلك كل ساعة أنت فرنسيك تخرجت يزمن أن أقلع غفصة تحت قيادة محمد بن الأشعث الخزاعي. يفغصن أبو حاتم في عسكر جرار أنت معلق الجيش اللي نزعلوك يوفق تربي فهزم مقدمة الجيش العباسي. لكن القوات العباسية جروني منسن فهجموا على أبي حاتم ومن كان معه هجمة رجل واحد. طبعا يرول إلى جبل نفوسة باش معناه يعتصم فيه أدي المزريقز أدي عوضا أدي نظمي منس بسح العدو لم يترك له الفرصة فقضى عليه. فاستشهد الإمام أبي حاتم سنة 155 فدفن في جبل نفوسة الدولة الإباضية إلى عهد الكتمان. طبعا عبد الرحمن بن رسوم الله ولي عن العراق سيسل باللي العدو قبل سقوط الدولة الخطابية باللي الإمام أبو الخطاب اللي معنا وقع عليه الهجوم معنا اللي يزوى يفق في جيش باش كتعاون. أما سنبريد يوضاز باللي قد استشهد الإمام أبو الخطاب. يرول إلى منطقة معنا واعتصم بجبال سوف جج بناحية تيهرت بالجزائر خطر أن القيروان تقتنس فرارا من قوات بن الأشعث. قضى فأبي الخطاب قال يلا نكمل على وليه على القيروان. عبد الرحمن رسوم وسلم عاس رولا إلى الجزائر واستقروا كرمر بعد نورين جبال سوف جج ناحية تيهرت أموني سنة 144. إذن بعدهم مني ابن الأشعث يعني يتحول باش كي نعنا ادي حاصر عبد الرحمن بن رستم في تلك الجبال ونجم يذول في منس وليطمع ليس يعني. حينما تأكد عبد الرحمن بن رستم ومن كان معه باللي العدو إلا رجع القهقرة كما يقولون ملأ معنى اللي يدرك باللي تلا المسؤولية تلا توقن فيريس أغرس القوة. ومعنى قضي على الدولة الخطابية الغدر نفس ملا امر حينما كثروا اتباعه بمعنى قعوسي لنين الا اكرم متفرقين بين ليبيا وتونس وسندقاع الى عبد الرحمن بن رستم كتريت نسن. كذلك وصلت له الامدادات من ابي حاتم الملزوزي قبل مدينة تونس يخير الجن منطقة ارض خصبة فبنى عاصمة دولته تيهرت لتكون حرزا للدين وحصنا للمذهب. فبنى تيهرت حوالي سنة 155 سيتو بن عمرو. طبعا هذه العاصمة طبعا يبدأ الزار ببناء المسجد وهذه عادة الإباضية قديما وحديثا، أنني الحمد لله على هذه النعمة ديما تمجيد التمزورت. كان أول ما بنى في تهرك هذا مسجد الجامع، ثم بنيت الدور والقصور، وهذا هو شأن الإباضية في بناء مدنهم، يبدأون ببناء المسجد بيت الله ومكان الصلاة ومركز التوجيه ورمز للوحدة وموطن العبادة، متأسين مقتدين ومتبعين في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى قباء والمدينة المنورة. طبعا القبائل البربرية مش اللي يذكر ابن الصغير، قيل انه مالكي، المشهور انه مالكي، وقيل انه شيعي. حينما تأسست الدولة الرسومية تشو اروع مثال في الاعتدال، ادي عاد ولاد وسي الله وهو اباضي يسد عاش ديني معاسن من كافة المذاهب، اغرس انت مجيدي وين سند المدارس نسند، ولا تحد ولا تزير تنم قرص نزمة تخضع ماذا الإمام إباضي زمة تكون ما مني مالش عاش في أمن وسلام في ديارهم في حقولهم مساجدهم مدارسهم، بتقع بتتقع كتل المناظرة التقع في جو يسوده الهدوء. سمن بن الصغير المالكي معناه، والكتاب موجود يوصل إليه أمه الأمر، تاريخ بن الصغير المالكي أموني العنوانس مكاتب النغد تفد، ترجم لهذه الدولة ولأئمتها يشو شهادات طبعا موضوعية يبين العدل الإنصاف هؤلاء الأئمة من الإباضية. من ذلك يسول حول تأسيس الدولة الرسومية أديني في كتابه أخبار الأئمة الرسوميين، عنوان صم أخبار الأئمة الرسوميين، أخبرني غير واحد من الإباضية عمن تقدم من آبائهم، قالوا لما نزلت الإباضية مدينة طهرت، خطر تيهرت وطهرت، وأرادوا عمارتها علمتم أنه لا يقيم أمرنا إلا إمام نرجع إليه في إحكامنا، قاجرون ديني بتخصم الأمور التوريقلن يزمى دي عاد غنق الإمام دول غرس في إحكامنا، وينصف مظلومنا من ظالمنا، أدي بالحق من مظلوم من ظالم يشسر الظالم للمظلوم، ويقيم لنا صلاتنا ونؤدي إليه زكاتنا ويقسم فينا. أن إلا طبعا أنني من من من من العطايا والهبات، فقلبوا أمرهم درس القضية لكافة الوجوه فيما بينهم، قل مارو تقبيل البربر قاعد لنا الدنيا، فوجدوا كل قبيل منهم في رأسنا ورأسان يضمروا أبو القبيل، قلني مالو تقبيلين سن خطرتين نجول قاعد البربر، لقان كل تقبيل لقان داف نديس اقن مقصن الزعماء إلا أن أدلى قلي الإمامة، سحناني مارو تقبيلتك وكان الخير اقن وضيرنا في غاد الحال، كويك تقبيل تتيني قال شرير كذا، وخاصة أن البربر دي قمدن غرس غيرة تينزار مشان تعبر، فربما المشكل ماني نخيري قن من تلك القبائل البربرية الشيء عوج أما يغلط انتولز إلى عزله أما غلق الدار الله ناصر إلى قتله شيء كل حال، بالعبرة مما سبق في فتنة الكبرى والفتنة التي وقعت بعد ذلك ملأ معناه وفروا كل عوامل إنجاح قيام هذه الدولة، إن ملا أنخير يوفقت ربي أنخير يقني لان أذلق من حيث العلم والكفاءة والقدرة، بس هذي عادوه السجن قاع لاش غسيك تقبلتي إلا التحمى ولا بت يعوج أتنرقل بت أصر على غيه إزالوتس ولا تحدوا لي التنفي معاس، فلم يجدوا إلا عبد الرحمن بن رستم الفارسي، فارسي معنى أصله من إيران، قيل أن أصله يصل إلى معنى كسرى أنو شروان طبعا من الفرس معناه من سلالة الملوك، يكمل ابن الصغير المالكي يديني فصار بهم

شد وضن كل ابن على دار الإمارة قرن على بلدي اللي بلدي قلنا قلت لي مارت قصر لأن السعودي شرنا قال قصر هما إلا الإمام نوام قال لي وتون شلماني إلا زوانا دفن قنور يزلز نجو مارو اللي بنا تلخت قن خادم لا معناه ذاك دومارو لا يناوله طبعا الطين قال أين الخليفة مغ الإمام يوطد سومارو سيري فاس نسنس أنا هو مخطأ لا عبد الرحمن الرسول يلا أزوان ألتم الجيدة فافتلش حصير وفوقه جلد غنم قال أندوني إذا شان يكاد مقر الحكم تبدأ تقدع المهم كثر الرخاء الخير في عهد الإمام عبد الرحمن الرستم يستقضى 11 سنة الحكم طبعا تعين كإمام سنة 160 وتوفي سنة 171 طبعا يخير 8-7 العلماء إلا أن الدين تخير نقن من هؤلاء الثمانية المرشحين سيسن يقني تسمى مسعود الأندلسي يعني لا أدخل فن وهذا دليل اللي الحكم لم يكن وراثي ويزيد بن فندين اليفراني وعمران بن مروان الأندلسي كمل دخ مميس يلقاتي ذا ديلاق وهذا العب وهذا العار عبد الوهاب الرسطمي وأبو الموفق سعدوس بن عطية يسمعت كلمات بربرية فيتستنسن شكر بن صالح الكتامي فيتسبع مصعب بن سدمان فيتمنيا أبو قدامة اليفراني أو انتمنيا يو معنى يرشح تندكو معنى تخيري قنسيسن اللي عاد تخلفت طبعا توحصر الخلافة جرسن مدن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ومسعود الأندلسي أو المسعود الأندلسي يسكرمي منس عشان نخزر الورع يسكرمي منس سيدي لقى باللي ليتكت فيها عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم فكان من أول من بايعه سيد أنت باللي لا تخطط يا ملا عاد انت دمزوري سارع الى مبايعة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم سنة 171 للهجرة اذا توفي الامام عبد الرحمن بن رستم وترك الامامة شورى بين جماعة من خيرة المسلمين علما وكفاءة فتدافعوها حديد ضبع الحد واجمعوا اخيرا على احد اثنين مسعود الاندلسي او عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرسطمي فبويع عبد الوهاب هامي خطر وضيب بن سكرمي مانس تكلم الناس وتوفين قاع ما لقال لا تقل غرشا يا عبد الوهاب وكان اول من بايعه مسعودا اعترافا بعلم عبد الوهاب وورعه وسياسته الحكيمة وشجاعته الحربية اللي يقن سيوني لان يخير عبد الرحمن بن رستم ما يكون تخليف تس والزبين يحس وكأنه انتدي عاد احسن وهو يزيد بن فندين اليفراني ربما قالت قبل بابس كفارسي كمل دخل تعين دخل من مسه هاش اللي كانت تمنين تنم كذا عمي خطر يبدي كتلفتوت كيف معنى دي عاد اي تعين حد بحيث اللوسي تمدين تسوسي لا يفيد اذا دفع حب الزعامة يزيد بن فندين الى اثارة القلق مشاكل وتأليب الناس على الامام عبد الوهاب قالوا دي لا كنت غلطم ولي السهل دي كنت انت الامام النق اللي وسي لا يفيد مطالبا الناس بتكوين هيئة استشارية للامام اسمه يخطر عليك شلش تشجع قالوا الامام مش مجلس الشورى اللي موجود قال لا اذا من تعين يكتلهي قد قاع من ولي تحرش غبت شورنا يجي غبت تعين الامام هامي